محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تحرير هذا المثال الفقهي في اجتماع الأمر الناهي بعد فراغنا من الكبرى الكلية في موارد اجتماع الأمر الناهي المتعلق أن الحقيق بالالتزام هو التفصيل الذي اختاره المرحوم الصهاني. وبعض هذا المحور المتعلق ومحور المحمول مر بنا أن الصحيح هو التزاحم الملاكي للتعارف. يقع أوقع الكلام عند الأعلام في المثال البارز أو أمثلة عديدة لاجتماع الأمر الناهي بمثابة التطبيق لمباني وضوابط كل مختار من الأقوال. ففي مثال الصلاة في الأبحاث الفقهية عند المتقدمين ما كان يعني درجات التحليل والجهود المبذولة بقدر ما تراكمت عند المتأخرين. طبعا أمور المتقدمين فضل الإسهام في ذلك. فمر بنا أن أفعال الصلاة تنقسم بالدرجة الأولى فعلى الأجزاء في الأجزاء ولا عندنا الشرائط للصلاة. عنها أفعال الصلاة في الدرجة الأولى تنقسم إلى كيف نفساني وهي النية، وكيف مسموع وهو الأقوال، وأربعة أفعال أخرى رئيسية: السجود والركوع والقيام والجلوس. ومر أن في هذه الأفعال الأربعة هناك قولان فقهيان. قول يقول بأن هذه الأفعال الأربعة مجرد من مقولة الوضع، هي نتيجة المصدر أي اسم المصدر فقط. وقول آخر وهو الصحيح أن هذه الأفعال الأربعة هي مجموع المصدر واسم المصدر، مجموع المصدر واسم المصدر. فإذا كانت مجموع اسم المصدر والمصدر فلا محالة المصدر من مقولة الفعل. هنا فائدة اعتراضية عقلية يجب أن نتوقف عندها، مفيدة هنا وفي أماكن أخرى. هذه الفائدة الاعتراضية ما هي؟ هذه الفائدة الاعتراضية هناك فرق بين اصطلاح الفعل في المقولات العشر في البحث الفلسفي مع اصطلاح الفعل في الإطلاق العرفي أو البحث عند المتكلمين، يعني بين اصطلاح الفلسفي في المقولات العشر مصطلح الفعل يختلف عن مصطلح الفعل أو إطلاق الفعل في علوم أخرى، بل حتى في الفلسفة في الحقيقة في فرق بين الفعل في المقولات العشر كمقولة الفعل وبين الفعل الذي يبحثه الفلسفي في مباحث أبواب أخرى فلسفية. الفرق ما هو؟ المراد من الفعل في المقولات العاشرة يعني كل ما هو وجود تدريجي كل ما هي تدريجية الوجود يعبر عنها بمقولة الفعل. كل ما هي تدريجية الوجود يعبر عنها بمقولة الفعل، هذا المراد من الفعل. مثلا استوب حتى نمو النباتات، هذا النمو النمو كفصل جوهري، النمو كحدث عرب من مقولة الفعل. تعدن أتربة الجبال الطيرورة مع عادل. هذا كحدث تدريجي من مقولة فعل. معلم الجماد عارض على جماد. فمقولة الفعل وهو الماهية الموجودة بالتدريج هذه هي من مقولة الفعل، سواء عرضت على جماد، على نبات، على حيوان، على إنسان، على ملك. مقولة هذا الفعل الذي هو مقولة الفعل لا يتصور في الباري، لأنه ليس للباري عوارض، ليس للباري عوارض. إذا مقولة الفعل كل حدث، كل ماهية فيها لها وجود تدريجي، حدث تدريجي، وجود تدريجي يعبر عنه مقولة الفعل. أما الفعل الذي يراد بالمعنى العام في المباحث الفلسفية في العلة والمعلول أو عند المتكلمين أو عند إطلاقات الناس، المراد مطلق الإيجاد، الإيجاد عن فاعل مختار بإرادة. سواء يصدر عنده جوهر أو يصدر عنده عرض من أي مقولة من المقولات العشر. إيجاد أي موجود من أي مقولة، فرض لو يوجد جوهر آخر، أو لو يوجد جوهر عرض كالكم كالعين كأي شيء، يقال هذا فعل له. هذا الفعل له معنى غير معنى مقولة الفعل. خب إجمالا هذا الأمر، وهذا طبعا ما يتصور إلا صدوره من من؟ من الفاعل المختار، من الجماد مثل ما يتصور صدوره الفعل بهذا المعنى. الفعل بعد هذا المعنى من شرخ الوجود، بينما الفعل من مقولة الفعل من شرخ الماهية. هذا فرق آخر بعد. المقصود أن جملة من المباحث المعرفية أو في الأصول أو في غير الأصول من الأصول صار هناك خلط بين بحث مقولة الفعل وبحث ماذا؟ الفعل. وهذا الخلط يؤدي إلى أمور كثيرة. مثلا العين الغصب فعل من أفعال الإنسان، وقد يكون من مقولة العين، يعني شغل حيز الدار الغصبية أو الأرض الغصبية والمغصوبة، لكن هذا ليس من مقولة الفاعل. هذا فعل وليس من مقولة الفعل، هذا فعل بالمعنى الثاني العام، لأن مقولة العين تصدر من الغاصب باختياره بإرادته، باختياره بإرادته، بس هذا على كل ليس معناه من مقولة الفعل. فعل ما يقال الغصب فعل. يلتبس في الحديث هنا ويتخيل أن المراد الغصب من مقولة الفعل، وهذا خطأ. مو المراد أن الغصب من مقولة الفعل. الغصب عنوان اعتباري انتزاعي جعلي، مو انتزاعي حقيقي، انتزاعي جعلي يصدق على مقولات كثيرة، على ربما 9 مقولات يصدق. فما حينما يقال الغصب فعل ليس المراد عنده مقولة الفعل، المراد من الفعل يعني أنه موجود يوجد بتوصف فاعل مختار، من المعنى العام من الفعل، وهو إيجاد الموجود من الفاعل المختار. هذا البحث لاحظوا من قديم الأيام في المباحث الفقهية في مباحث اجتماع الأمة سبب إرباط، يعني أحد موارد الإرباط والإصراف والإصطلاح أنه الغصب فعل، وبقية الأمور لمن إذا كانت من مقولة الفعل إذن لابد هو شيء واحد. لا، الغصب فعل يعني بالمعنى الثاني، قد يصدق على مقولة الفعل، قد يصدق على مقولة العين، قد يصدق على مقولة المتى كم لم يجب. لأن المراد من أن الغصب فعل يعني بالمعنى الأول من مقولة الفعل، هذه إذن لازم نلتفت لها. نرجع الآن إلى بحث الهوي والنهوض. الهوي والنهوض صحيح من مقولة الفعل، الهوي هوي والنهوض من مقولة الفعل، هذا صحيح. ولكن من قال أن الهوي والنهوض إذا كان من مقولة الفعل فهو فعل في ملك الغير؟ فضاء الدار المغصوبة أو أرض الدار المغصوبة، النهوض والهوي آلة مقدمة الأرض الاعتماد عليها للنهوض، هذا صحيح. أما النهوض هو عين التصرف في فضاء أو أرض المغصوبة، أول كلام. النهوض فعل يعرض هذا الجسم، ربما له مقدمات مقارنات التصرف في الفضاء الغصبي او مقدمة سابقة عليه وهو الاعتماد على ارض غصبية، صحيح ما ننسى. لكن فرق بين مقدمة الشيء وعين الشيء. فما ذكره جملة من الأعلام في هذا المقام، منهم السيد قوي بعد وتلاميذ الجملة منهم، أن النهوض أو الهوي إذا أخذ في الركوع، الهوي إذا أخذ في السجود، النهوض إذا أخذ في القيام أو في الجلوس، ولم يكن من مقدمات الصلاة، كان من جزء من الركوع، لو بني على هذا القول الفقهي اللي مر بنا الآن في الأفعال الأربعة، قسم الثالث من أجزاء الصلاة وهي الأفعال الأربعة: الركوع، السجود، الجلوس، القيام. هذه الأفعال الأربعة اللي هي القسم الثالث من أقسام أجزاء الصلاة، إذا فيها قولان كما مر بنا، قول أن الهوي والنهوض مع الهيئة يعني مصدر واسم المصدر، وقول لا فقط اسم المصدر. إذا بني على أن المصدر هذه متحدة مع الغاص، أول كلام، الغاص هو نوع من النسبة الوجودية الآن من مقولة الفعل، من مقولة العين، من مقولة مقولات أخرى، نسبة وجودية بين الغاصب والشيء المغصوب. تدرون بأن المقولات السبع مو التسع، السبع يعبرون عنها مقولات نسبية، نسبة وجودية فيها، وفي مقولة الكم وفي مقولة الكيف وفي مقولة الجوهر، عشر مقولات. مقولة الجوهر مقولات العربية تسعة، اثنتان الكم والكيف، والباقي يسمونها مقولات نسبية سبع: مقولة الفعل، أين، متى، انفعال، ولما جرى. هذه المقولات يعني كلها متقومة بنسب وجودية، المقولة الإضافة. الآن قد يكون غصب مقولة إضافة، قد يكون مقولة أين، قد يكون كذا. هنا الهوي والنهوض أي نسبة له مع الأرض أو الفضاء؟ أي نسبة له؟ نسبة وجودية أو النهوض كذلك؟ يعني فوضوح ما ادعاه جملة من الأعلام من أن النهوض له نسبة مع الفضاء الغصبي أو مع الأرض الغصبية في محل تأمل، محل تأمل مقارن له تصرف في فضاء الغصبي، هذا صحيح، يستلزم تصرف الدار الغصبية، هذا صحيح، لكن هو عينه، هذا أول كلام. نستطيع أن نقول النهور والهوي مقولة فعل عارضة على جسم المصلي تقارن شغل حيز او تصرف حيز هذا صحيح، بس هي بنفسها وصف عارض على البدن او فعل صادر على البدن ليس له نسبة بالشغل بشغل الحيز، يلازم يقارن شغل الحيز التصرف الحيز هذا بحث اخر، يتوقف على اعتماد على عارض هذا صحيح. شبيه ما قالوه لاحظوا القيام بغض النظر عن ما قبل القيام وهو النهوض، نفس القيام هيئة من مقولة الوضع، مع أن هذه الهيئة من مقولة الوضع تقارن أو تتوقف على الاعتماد على ماذا؟ على الأرض، ولكن ليست هي عين الاعتماد على الأرض، هي عبارة عن الصلاة بالبدن من مقولة الوضع. لذلك الوقوف في عرفة والوقوف في مزدلفة، الوقوف في عرفة والوقوف في مزدلفة، الوقوف في عرفة والوقوف في مزدلفة قالوا ليس المراد به الاعتماد على أرض مزدلفة أو أرض المشعر مثل ما يعني توهمه السيد البجاني رحمه الله عليه في فتاوي، المراد بالوقوف في عرفة الكون في فضاء عرفة، سواء لو واحد في طائرة مروحية في أجواء عرفة واقف يعني مرتفع منخفض يصدق على أنه في عرفة، أو هذه الدراجة الهوائية هذه السوفر يسمونها طيرة شوية على مسافة أمتار من الأرض يصدق على أنه وقف في عرفة أو في المزدلفة، أو الطواف في بيت الله الحرام ما ليس جزء الطواف كما يوسف يقول بيغاني الاعتماد على الارض، لو عنده قدره طيار او شيء يدور حول الكعبه في مستوى شويه متر نصف متر عن الارض يحقق الطواف، مو لازم يحرك رجليه بعد بعد الطريقه، او يسعى في المسعى نفس الشيء يصدق على انه سعى ويصدق على انه طاف. نعم من مقارنات او مقدمات الطواف ان تضع رجلك او هذا المجرى، بس مو هو عين الطواف. هاي تدقيقات الان متاخرين بذلوا فيها امعان نظر حيث بعد واحد ما يلتبس على الامر، كذلك الحال في الحقيقه في النهوض والهوي، النهوض والهوي حاله في البدن فعل يعرض على البدن صحيح، بس ما له علاقة بسلسلة مثلا هذا الفضاء أو ذاك الفضاء. نعم من مقارنات الارتباط بالفضاء والحيز الشاغل أو الأرض هذا بحث آخر، أما أنه عين الأرض لا ليس لارتباط. فعلى كل الصحيح أن النهوض والهوي ايضا هما ماخوذان، اولا ماخوذان فقهيا عندنا في الركوع والسجود وفي القيام وفي الجلوس والركوع مسلم، اما في القيام وفي الجلوس هذا بحث اخر، النهوض يعني الهوي ماخوذ في الركوع والسجود، نفس حاله الهوي هي نوع من الخنوع والخضوع لا تقل عن الهيئة، هذه حالة من الاستكانة من رمي النفس والذات تذللا وتخضعا لله تعالى. فمضاف لما ذكرنا أن القيام مأخوذ في الركوع والسجود، ففقهيا نقطة أولى النهوض الهوي مأخوذ في الركوع والسجود، ولا يضرب ذلك بعد في القيام وكذا في لحظة النهوض. النقطة الثانية أن هذا النهوض والجلو والهوي، الهوي والنهوض هذان من مقولة الفعل صحيح، بس ليس هو عين فعل الغصب التصرف الغصبي، لأن الفعل في التصرف الغصبي المراد منه الفعل بالمعنى العام، قد ينطبق على مقولة الفعل وقد لا ينطبق، حتى لو انطبق على مقولة الفعل فرض اخر من مقولة مثال غير هذا الفرض. هذا الفرض عارض على جسم الانسان فقط. فالصحيح اذا ان ملتقى الغاصب عندنا ملتقى الغاصب والصلاة فقط هو الاعتماد في السجود. ستأتي إن شاء الله أمثلة كثيرة فقهية الآن يستعرضها الأصوليون. سنبين كيف القدماء أو حتى مو القدماء جملة المتأخرين يسارعون في الحكم أو في النظر رضوان الله تعالى عليهم لأن هذا ملتقى. بس بالدقة التحليلية العقلية عرفا قد يرى لكن هو كحقيقة تكوينية لا، ليس مجمع يوحد بين متعلق الأمر والنهي. فإذا خلصنا في هذا البحث إلى أن الصحيح في الصلاة في التقائها مع التصرف في الدار الغصبية فقط هو الاعتماد. فلو كان المصلي يسجد في جبهته حتى شوفوا الاعتماد ليس في اليدين ولا في الركبتين ولا في الإبهام، الاعتماد موجود في الجبهة. لو أمكن جبهته تكون يعني في أرض مباحة صح سجود بعد صح سجود، وإن كان أعضاء الستة الأخرى في الأرض الغصبية لأن الاعتماد في الأعضاء الستة شيء أمر ونفس هيئة الأعضاء الستة هي السجود وليس الاعتماد فيها. نعم في الجبهة في اعتماد أخذ بحسب النص الشرعي. فهذا تمام الكلام في هذا المثال البارز مثال اجتماع الأوامر. يقع الكلام الآن في بقية الأمثلة التي يذكرها الأعلام. بقية الأمثلة تذكر المثال الثاني في اجتماع الأوامر قبل التنبيهات هو التوضؤ بالماء الغصبي أو الغسل بالماء الغصبي. التوضؤ او الغسل بالماء الغصبي هذا طبعا من الواضح انه تصرف الغسل المقوم للغسل، غسل بالفتح مقوم للغسل بالضم، والغسل بالفتح مقوم للوضوء. لان الغسل بالفتح يعني المفاد اللغوي. هذا الغسل المقوم للوضوء او المقوم للغسل، هذا الغسل هو نوع ما هو حركة الماء على او تحريك الماء على البشرة ووصول الماء بحركة على البشرة، هذا غسل. يعني هنا لاحظ الغسل لأن عنوان عرفي عنوان عفوا اعتباري جعلي ممكن أن يصدق على مقولات عديدة. هنا يصدق على نفس الغسل أنه تصرف في ماء الغير فيكون الوضوء باطل. هنا الغسل عنوان انتزاعي يصدق على نفس متعلق الأمر. إذن هذا المثال لا غبار في أنه من التصرف الغصبي فيبطل الوضوء. طب هذا واضح يصير امتناع فيكون باطل. سواء التزمنا في الامتناع بالتزاحم الملاكي أو التزمنا في الامتناع بالتعارض. إذا التزمنا في الامتناع بالتعارض لو مسك الميزة الناعمة وتلاميذه منهم السيد الخوي وتلاميذه فواضح. بعد لأنه تعارض يقدم جانب النهي وقدم جانب النهي وجانب الصلاة تسقط أدلة مشروعية الصلاة وإطلاقها الصلاة. لكن على المشهور وهو الصحيح المنصور المختار أنه تزاحم لكن حتى في التزاحم لكن جانب النهي يقدم باعتبار الصلاة لها فسحة تصليها في مكان آخر أو تتوضأ في مكان آخر بماء آخر أو تغتسل بماء آخر أو تتيمم تصل نوبة التيمم. فلا ضرورة لي مثلا نعم. فبالتالي يقدم في التزاحم الملاكي للتزاحم الامتثالي جانب النهي. فالبطلان اذا واضح. لاحظوا البطلان في موارد الامتناع سببه عند المشهور يختلف عن سببه عند النائمة. والسلخون سببه عند المشهور لا عدم وجود الأدلة الصلاتية الشاملة لهذا المورد، لا موجودة تشمل مورد النهي، وإنما تبطل لأن الصلاة هذه التي هذا الفعل وهو الصلاة الذي فيه ملاك الصلاة يكون ملوث ملطخ منطوي على مبغوضية للمولى ولا يتقرب بما هو مبغوض، وهذا المبغوض فيه قبح فعلي وفيه قبح ماذا فاعل ومنجز كلا القبحين، فمن ثم من يمكن التقرب به. فمنشأ البطلان عند المشهور يختلف عن منشأ البطلان عند النائم. هاي نقطة مهمة طبعا في مبحث اجتماع الأمر النهي، هي من آثار وثمرات وتفاسير المحور الأول في الأصل في اجتماع الأمر النهي وهو بحث المحمول على الامتناع، غير المحور الأول الثاني وهو دراسة المجمع المتعلق الأمر النهي له هو البحث الرئيسي في الكلمات، لكن هو مو رئيسي في الحقيقة، فقط هو هذا رئيسي محور ثاني. وفي المحور الأول بناء على الامتناع هل يصار إلى التعارض أو يصار إلى التزاحم أم لا. خب هذا جيد. الوضوء المثال الثاني الوضوء بالماء الغصبي يوجب البطلان. زين يوجب البطلان المشهور قالوا عند العين والالتفاء، أما عند الجهل بالحكم أو بالموضوع قصورا لا تقصيرا أو النسيان قصورا لا تقصيرا يصح الوضوء. نسي قصورا ان هذا ماء غصبي مو تقصيرا، يعني فرط كان ملتفت وفرط وما رجع الماء وما عزل هذا الماء، هاي تقصير لا هذا ياصر لا، وانما هو نسي قصورا جهل الحكم قصورا علم بس ما فهم عليه، او جهل موضوعا موضوع يجهل هذا مغصوب او يجهل الحكم الكلي جهل موجود في البيت او نسيان نسيان ايضا يمكن يكون نسيان الحكم الكلي ويمكن يكون نسيان ماذا الحكم الصغرى هم يصور بعض نسيان في الشبه الحكميه ونسيان في الشبه الموضوعيه ايا ما كان سواء كان جهل او نسيان بقسميهما اذا كان عن قصور لا تقصير. المشهور افتوا بصحة الوضوء والغسل كما افتوا في الصلاة الدار الغصبية عند الجهل قصورا بقسمين او النسيان قصورا بقسمين افتوا بالصحة. المشهور افتوا بالصحة. هنا السيد الخوي يستشكل لماذا هو يستشكل؟ لأنه مبنى في الامتناع مر بنا الآن مبنى مع مبنى الميزانائية مبناهم في الامتناع ماذا تعارض مبناهم في الامتناع ماذا تعارض التعارض جهله من جهله علمه من علمه التعارض هو على حاله يسدد اسقاط ادلة مشروعية الصلاة. فالجهل ولو عن قصور لا يحيي ادلة الصلاة مرة اخرى، لان الفرض ان سقوط ادلة الصلاة بسبب ماذا؟ بسبب التعارض، تعارض امر له كيان خاص بغض النظر عن ادراك المكلف. فلذا هنا بنى السير الخوي على البطلان. لو توضع او اغتسل بماء مغسول جاهلا ذلك اما حكما او موضوعا يبطل وضوءه، كما في الصلاه ايضا قال ببطلان الصلاه لو صلى في دار غصبية جهلا، جهل موضوعي او جهل بالحكم حتى لو كان عن قصور لان تعارض. اما المشهور لماذا يقول بالصحة؟ مشهور قدماء والى قريب المتأخرين لماذا يقولون بالصحة؟ يقولون بالصحة انهم عندهم على الامتناع ليس في البين تعارض، انما هو ماذا؟ تزاحم ملاكي. ولما احد المتزاحمين ولو كان اهم لما يجمل يبقى الثاني طريق الصراحة، طريق العنان، فيؤثر اثره. هذا طبعا بحث لازم نوقف عليه شمليا بشكل اكثر تثبتا. وصلى الله على محمد وعلى اله.